إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الجالسون في رياض الجنات. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا غدا على منابر الجنة متقابلين، وأن يسقينا من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أحبتي، لازلنا نتحدث مع وقفات من سيرة خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه، ولازلنا في العام الخامس من هجرته عليه الصلاة والسلام، واليوم مع غزوة عجيبة. هذه الغزوة لم يحدث فيها كثير قتال، ولم يحدث فيها كثير نزال، وما أريقت فيها كثير من الدماء، ولكنها كانت من الغزوات التي كانت فيصل في تاريخ الإسلام. وادعى الحبيب ذاك الجيش الذي غبر وعاد إلى مكة بفلول خائبة، والريح تتعقبه، والنار تتأجج في قدوره وأطنبه، وذهبوا وقال الحبيب وهو يودعهم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وما استطاع كفار مكة مع الأحلاف والأحزاب ومن معهم أن يجرؤوا بعد غزوة الأحزاب أن يتوجهوا إلى حامية المدينة، ولم يصلوا إلى حدائقها ونخيلها وحراتها. حدث ذلك معاشر الأحبة. كيف وقعت هذه الغزوة؟ بدر كانت لكفار مكة انكسار، وأحد أوله انكسار وآخرها انتصار، لكن لا زال في قلوب أهل مكة بعض الضغائن، وخاصة أن كفار مكة ودعوا أشاوسهم ولكنهم لا يريدون القتال. ما الذي حركهم؟ ما الذي أجج العداوة في نفوس أهل مكة من جديد؟ كانوا في مكة وتأرجحت الكفة بين انتصار وانكسار، ماذا تريدون؟ من الذي أوقد النار في قلوبكم؟ إنهم من يوقد العداوات وقتلت الأنبياء، إنهم يهود. بنو النضير أجلوا من المدينة إلى خيبر، وبقي أبناء عمهم بنو قريظة، وبنو قريظة أحلاف. بنو قريظة بينهم وبين محمد عليه الصلاة والسلام معاهدة. ماذا فعل حيي بن أخطب ومن معه من كفار من يهود بني النضير؟ كون حزب الشر معه، ثم انطلقوا إلى كفار مكة، وأتوا إلى أبي سفيان ومن معه، وذكروهم النعرات ومن قتل من أسيادهم وأشياخهم، وقالوا: أنتم أهل البيت، لكم السقاية والرفادة والعرب، لا زالت مكانتكم القديمة قد اهتزت في نفوسهم، ألا تقومون برد الصاع لهم صاعين؟ ونحن معكم بأموالنا، بل وسنحرك من داخل المدينة أبناء عمومتنا بنو قريظة فيخونون العهد، ونأتيهم من قبلهم، وبنو قريظة من أسفل منهم، ونحرك الضغائن في المدينة. طيب، إذا سقط محمد عليه الصلاة والسلام، فمن يلي أمر المدينة؟ قالوا الملك على الأوس والخزرج جاهز، إنه رأس المنافقين عبد الله بن أبي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ومن هنا اغتر أهل مكة من كفار مكة بمواعيدهم. ولأننا نتحدث عن وقفات وليست سرد، لكن حتى تعلم أن هذه الشرذمة وهذا الخبث اليهودي متوارث عبر الأجيال في قلوبهم، والذل والصغار عليهم بإذن ربهم جل وعلا. تحرك كفار مكة وكانوا يريدون من؟ إنهم يريدون قبائل العرب التي لا زالت بقيت على الشرك، فأرسلوا إلى غطفان وإلى كنانة مع قريش وإلى بني أسد، وتحرك أهل تهامة معهم، تحركت قبائل حتى سميت الأحزاب، وسميت سورة من سور القرآن بالأحزاب. ولماذا تحزبوا؟ والحبيب عليه الصلاة والسلام معه ثلة أهل الإيمان في دولة الإيمان، في مهاجره، في طيبة، في طابة، هذه المدينة التي أمنت واطمأنت. العجيب أحبابي أنه في غزوة أحد كان الحبيب خلف ظهره ماذا؟ كان خلف ظهره جبل أحد، وكفار مكة ماذا كان خلف ظهورهم؟ المدينة، المدينة خلفهم، يعني لو التفوا قليلا دخلوا المدينة. طيب لماذا الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل في ظهره أحد في أحد، أما في الخندق فحفر الخندق؟ لأن كفار مكة لا زال بهم مروءة، يقولون أندخل على النساء وعلى الضعاف؟ نحن أتينا ننازل محمدا في أرض القتال، عندهم فيهم رجاء يعني ها. لكن لما حرك اليهود الضغائن في قلوبهم قالوا لا، لا نزال، بل ادخلوا عليهم بيوتهم وهدموا قلاعهم واقطعوا نخيلهم ويتموا أطفالهم ورملوا، حقد دثين. ولذلك في غزوة أحد كان كفار مكة خلف ظهورهم المدينة، وما فكروا أن يدخلوها. في غزوة الخندق حفر الحبيب الخندق لأنهم ما أرادوا القتال، إنما أرادوا في ظنهم الاجتثاث، اجتثاث أصل الإيمان في دولة الإيمان. لكن ما كان الله ليذر أهل الإيمان ليفتك بهم أهل الطغيان والشرك، لأن الله جل وعلا إنما يريد من عباده الابتلاء. وقد ذكر القرآن أن البلاء الذي مر على الصحابة عليهم رضوان الله بقيادة خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام، ما مر على الحبيب ولا أصحابه هم وضيق كما مر في غزوة الأحزاب أو الخندق. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، المنافقين. إذن ثلاثة أعداء جاءوكم من فوقكم كفار مكة والأحزاب، ومن أسفل منكم بنو قريظة، وتظنون بالله الظنون، المنافقين. أخطر من هذه الأعداء، رمت كل العرب وأحلافهم من أهل من يهود، رموا أهل الإيمان بقوس واحدة. لكن هايهات، والله مع المتقين. حبيبنا علم بتحركهم، كان ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طلب المشورة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وشاورهم في الأمر. أيشاور نبي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام؟ صحابة لا يوحى إليهم، مؤيد بالوحي، لكن ليؤصل في الأمة مبدأ الشورى. ولأن قيادته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كما كانت في بدر، البدر ما قال أشيروا علي إلا في الخروج في القتال، وأتى المهاجرين، لكن في أرض المعركة استقر في أرض المعركة واختار المكان، حتى أتاه الحباب بن منذر فقال ليس هذا بمنزل. فلما قال الحبيب في العام الخامس أشيروا إلي، إذا بسلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه، وإذا به يقول يا رسول الله إننا في بلاد فارس إذا حوصرنا تخندقنا، إذا حوصرنا من عدو يريد أن يستأصلنا جعلنا الخندق، أي جعلنا الموانع الطبيعية التي تمنع من امتداد الجيش. خطة استخباراتية محكمة ورائعة. وماذا قال الحبيب؟ أحسنت يا سلمان، وسلمان منا آل البيت. فما كان منه إلا أن أمر الصحابة رضي الله عنهم. كم عدد الجيش القادم؟ 10,000 مقاتل. ما عرفت الجزيرة العربية بجيش كذاك الجيش كثرة. المال اليهودي والخيانة اليهودية مع بطون العرب الجائعة والحاقدة والمشركة التي سالت بها فجاج الحجاز كلها، كلها 10,000. وأتوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لو دخلوها، وهيهات أن يدخلوها، وليس بالصحابة جبن ولا خور، ولكن المراد أنها حسب المقاييس العسكرية أعداد وعدد لا يمكن أن يقابلها لا عدد الصحابة ولا عتاده. لكن الله إذا أراد أن يدهش عقل المؤمن بارك في السبب ولو قل، وأعطاك النصر. إن تنصروا الله ينصركم، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. فورا أمر الحبيب الصحابة، قسمهم كل 10. قال: المدينة النبوية محاطة بتضاريس طبيعية بحفظ الله، جهات بها النخيل، وما حولها وما بين لابتيها حرار، والحرة كالسكاكين، لا يمشي فيها الراكب ولا يمشي فيها الخيل ولا يمشي فيها الراجل، حتى الراجل لا يستطيع، ولذلك ليس لها إلا هذا الطريق، وهو الطريق الذي أمر الحبيب الصحابة أن يحفروا الخندق. انطلقوا فورا إلى معاولهم. وقبل ما نقول كيف حفروا، ما هي الأجواء؟ المناخ، التضاريس عرفناها، لكن المناخ برد وريح، وأضيف إليه جوع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بئس، والجوع بئس الضجيع، برد وريح وجائع. الإنسان في الشتاء يحتاج إلى الطعام، والحنيني والمصابيب والبر هذا الذي يأكلونه الناس، وسمن وعسل، يدفئون أبدانهم في هذا الشتاء ليقوى. ولذلك الناس في الشتاء يلبسون أكثر من أضعاف، يمكن ضعف أو مثل وزنه، يلبس ما شاء الله جاكيت وبالطو وبيجام وما شاء الله، وبشوت وعلوم وطرابيش وخير، ويأكلون ما لذ وطاب حتى يتدفأ الأبدان. فكيف إذا جائع تقول له احفر خندقا وأنت جائع والمدة قصيرة وبين ساعة وأخرى يبدأ نقع وآثار الغبار من الأفق، من 10,000 مدجج بالسلاح يريدون أكل المدينة كلها. قام الحبيب وأمرهم. وهنا ابتلاء الإيمان عند المنشط والمكره، بايعوه على الجنة فليس على الدنيا، إذن الدنيا يبيعونها، والأصل السمع والطاعة، ومن يوم الأمة لا تسمع وتطيع لولاتها معنى ذلك اختلاف وتنابذ وذهاب الريح وتذهب ريحكم. هنا قام عليه الصلاة والسلام فأمرهم فقسم الخندق. الخندق طوله 5,000 ذراع، وعرضه 9 أذرع، وعمقه 10 أذرع. فقسم المنطقة، كل 40 ذراع لـ10، كل 10 يأخذون لهم 40 ذراع، استعينوا بالله، يلا يمكن 30 متر، 30 × 9 في عمق 10، وفي بعض المناطق فيها صخور وتحتاج معاول. وحبيبكم عليه الصلاة والسلام أمرهم وأنجزوا المشروع العملاق المسمى بالخندق في 6 أيام، وبعض الروايات تقول 18 يوم، بعضها تقول 24 يوم، لكن على الصحيح من أثبت الروايات 6 أيام. المسألة حرب، والجيش تحرك وتوجه من الجنوب إلى الشمال، واستقبلتهم تستقبلهم المدينة. وكان من أميز ما كان في قصة حفر الخندق أن محمدا عليه الصلاة والسلام بمعوله مع جيشه ومع أصحابه، ومن يوم يرى الجيش أو الصحابة أن قائدهم متواضع وأنه التراب والغبار هو معهم في النقع، بل الجوع قد أثر بأبي وأمي هو وأمي فيه، وقد ربط على بطنه الحجر، ومع ذلك إذا عجزوا بالمعاول يا رسول الله صخرة كلداء لا نستطيع إزالتها، فيأتي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ويضربها الضربة الأولى والثانية كما سنأخذ. كان معهم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أيضا كان مما يعينهم أنهم يرونه ثم يسمعهم يحدون لا هم لولا الله، أو لولا نعم لاهتدينا وما تصدقنا وما صلينا إلى آخرها من أبيات، فيرفعون الصوت يقطعون الحفر لأنه يزيد حماسا. وتلاحظ بعضهم، تلاحظ حتى العسكريين إذا يتدربون أو البنائين إذا يبنون أحيانا يحملون صوتا يشجعهم حداء جميلا، وهذا دليل على جواز سماع الحداء دون مؤثرات. بعد ذلك أيها الأحبة نأتي إلى مواقف من مواقف الخندق قبل أن نتحدث عن القصة كاملة. الخندق بعد أن بدأوا يحفرون نظر جابر رضي الله عنه إلى رسول الله وهو يحفر، فإذا رفع المعول انكشف بطنه، فإذا بطنه قد ربط عليه حجر، وعلم أن هذا الجوع قد غير في حبيبه صلى الله عليه وسلم وأثر. أسألك بالله، نبي طريق الجنة يقف عليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يجوع، وجند اصطفاهم الله لصحبة نبيه يجوعون، حتى كانوا يأتون بالدهن المتغير السنخ، إهالة سنخة مع خبز الشعير، خبز شعير غير منقى به، لا زال به بقاياه، يجرش جرشا ثم يوضع عليه هذا الدهن الذي له سنوات متغير في وكائه، متغير الرائحة، فيخلط به ويأكلون ولا يكادون يتجرعون، لكنه الجوع. وصدقوا، أجمل لقمة هي اللقمة اللي تأكلها وانت جائع الله يحفظه، وأجمل نومة النومة بعد تعب، اللي خلانا نقول هذا ما أبغاه، وهذا والله نفسي تقوه، إذا شممت هذا الطعام لا أستسيغه، والله أنك شبعان الله يحفظك، لولا الشبع والخير وإلا ما تأففت من النعم. النعم دائما الجائع يأكل ما قدم له. وأجمل ماء ليس القراح الزلال، إنما الماء الذي تشربه على ضمأ، هذا أجمل شربة. النوم إذا بعد التعب تطيح بدون غطاء وبدون لحى، وتجي أمك ولا زوجتك تغطيك وانت نايم متوسد الدرج، الله يجزاك خير في الصالة زين ونايم، فما استيقظ قال أجمل نومة، مع أنها ليس أجمل مكان لكنها التعب. الصحابة رضي الله عنهم كلوا، وكان بعضهم يأتي ببعض التميرات فيرميها على نقع ثم يأكلونها ثم يقومون جميعا. جابر رضي الله عنه لما رأى ما رأى انطلق إلى زوجته فقال إني رأيت من رسول الله عليه الصلاة والسلام أصابه من الجوع ما أصابه، قد ربط على بطنه الحجر، هل عندك شيء؟ قالت عناق صغير الماعز وصاع من شعير. والشعير أحبابي أحد يأكله الآن الخبز بأنواع الذرة والدخن والبر، والشعير إذا جوا يأكلونه يأكلونه دايت ما شاء الله زين، يعني الذين البرامج الصحية ويأكلونه ويبحثون عنه يلا يجدونه، وبعضهم ما شاء الله من الترف ما شاء الله يسوي قهوة، مترفين من فضل الله، الله يجعلنا وياكم من الشاكرين. فكانوا يأكلونه، فقال اذبحي عناقك واعجني، ثم انطلق إلى رسول الله فقال يا رسول الله طعين يكفي معك رجل أو رجلان، يعني عناق مع صاع. قال ما عندكم. وفي رواية قالت له لا تفضحني في رسول الله، يعني لا تروح تجيب لي 20-30. انتبه، اللي يحفر الخندق 1000، الله يحفظكم مساكم الله بالخير، 1000، إن الذين يحفرونه 1000. وقال للحبيب إننا فعلنا كذا وكذا، فقال يا بلال ادع أهل الخندق. اتصور واحد ذابح عناق وصاع شعير وجايب معه 1000، يعني الكريم قد يتوقف قلبه جزعا مما يرى، لأنه لا يريد أن يخزى في ضيفه. فقالت له زوجه أما قلت لك؟ قال إني أخبرته. قالت الله ورسوله أعلم، خلاص الأمور نخرج منها. فما الحبيب أمرها ألا تكشف غطاء البرمة وألا تعجن حتى يرى، نفث هنا ونفث هناك، واجتمع 1000، 50-50، قسم خبز لحم، ادفع ادفع، حتى شبع أهل الخندق جميعا. ولا زال الخبز يخبز، ولا زالت البرمة تغط بلحمها، إنها معجزات محمد عليه الصلاة والسلام. شبعوا وعادوا من جديد، ثم إذا أرأوا الصخرة الكلداء يا رسول الله أتاهم، فرفع عليه الصلاة والسلام المعول، وكانت أعظم صخرة، كل الصحابة يضربون فيها ولا تتغير. فأتى الحبيب بيده ثم ضرب، فانكسر ثلثها، وقام بصوت عال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. التفاؤل في أجمل صوره، ناس جائعين خائفين في شتاء وزمهرير، ونبيهم عليه الصلاة والسلام يحفر مصدا للأعداء القادمين، ثم يقول إن الشام مملكة الروم هناك، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر. اللهم صل على محمد. يا شيخ، في ظلمة الليل ينفجر الفجر ويبلج الفجر، وإذا ضاقت اتسعت، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ها هو يقول هذا الكلام والمنافقين سكتوا، قالوا يعدنا بقصور الشام وبصرى والمدائن وصنعاء، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف، خاف يطلع يجون الربع يأخذونه. أيوه يعني، وهذه الهزيمة النفسية التي روجها المنافقون، لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هو مخذل مرجف عدو للأمة، أخطر من أعدائها، لأنه ينخر في جسد الأمة من داخلها. العدو اللي خلف الخندق خلاص عدو، لكن اللي داخل الخندق وهو بثوب صديق وهو عدو، أخطر على الأمة من أعدائها، لأنهم يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كذبت يلا يا شيخ، وأحدنا لا يملأ بطنه ويعدنا بقصور الشام، أحدنا لا يقضي حاجته ثم يعدنا بقصور الشام. ثم أخذ المعول وضرب الحجر مرة أخرى، فانصدع ثلثه الثاني، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. الدولة الثانية، حضارة الأولى الرومان والثانية الفرس، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأنظر إلى المدائن، أعظم بلادهم، إني لأنظر إلى المدائن وأنظر إلى قصرها الأبيض من مكاني هذا. الله أكبر، وهو داخل الخندق يراه، وأقسم بجلال الله أنه رآه عليه الصلاة والسلام. يزداد أهل الإيمان إيمانا، وكم نحن بحاجة في الأزمات إلى صاحب الفأل. بعض الناس يسوق الغم والهم واليأس للأمة، يا أخي دائما دائما يقول هلك الناس هلك الناس، هو أهلكهم وهو أهلكهم. رفع المعنويات في ديننا، نبينا عليه الصلاة والسلام رب الأمة عند اشتداد الألم أن الأمل سيولد لا محالة، وفي أجواف المحن تولد المنح. الله أكبر، الضربة الثالثة زالت، انظر إلى قوة الحبيب في بدنه. وهذه رسالة لشبابنا، بعضنا يا شيخ لو تعطس عنده انكسر، جاء هشاشة عظام الله يحفظه، وبعضهم لو يصعد الدرج اثنتين اثنتين ليحتاج إلى تثبيت المفصل، الله يجزاه خير. وبعضنا حقيقة إن قوة البدن تجعلك ذو شكيمة وقوة. قال الحبيب بعدما ضرب الضربة الثالثة، قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأرى لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. ونقول: الله أكبر. وقد بلغ أنوار التوحيد مشارق الأرض ومغاربها. صلى عليك الله يا علم الهدى. والله لا يتفاءل إلا من يعرف ربه، اللي يعرف الله حق المعرفة يتفاءل. حبيبنا في الغار قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ في الغار هلاك، ليس بينه وبين أقدامهم شيء، إنها الثقة. ثاني اثنين إذ هما في الغار. لذلك أحبابي، تعرف ربي تفاءل ولو تكالبت عليك الهموم والأحزان والديون والآلام، فإن لا بد من الفجر أن يبزغ نوره. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، الحبيب استخدم سلاحا، ألا وهو السلاح الأول، سلاح الدعاء. فكان يدعو والصحابة يسمعون: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. وكان يدعو لأن الذي سيهزمهم هو الذي خلقهم، ولذلك عدم الاغترار بالقوة. ما اعتمد على الخندق 5000 ذراع في 9 في عمق 10 لا يستطيعون، والذين استطاعوا أن يقفزوا ويتجاوزوا هم قلة، قيل 7 وقيل 4 وقيل 3، أي أن الجيش لا يستطيع أن يصل، إلا أنها الرمي فقط، الرمي وبعضه لا يصل. أحبابي، هل اعتمد على القوة المادية المباشرة واعتمد على مباغتته لجيش مكة؟ لأن مكة عرب، قطفان وكنانة وبنو أسد وأهل تهامة، كل هؤلاء ما يعرفون الخنادق، ما كانوا يعرفون خنادق، فلما نظروا إلى الحفرة العميقة لا يستطيعون أن يتجاوزوها، وقفوا أمامها حائرين. وش العقل؟ وش الحل؟ وش الدبرة؟ ما استطاع أحد منهم أن إلا أن ينحبس خلف هذا. هل الحبيب قال: كفينا؟ لا، دعا. ثم علم الحبيب أن البلاء في جوف المدينة من خلفه، معه من يخذل. وعلم الحبيب أن بني قريظة قد خانوا العهد ونقضوه ومزقوه، فأرسل سعد بن معاذ، وأرسل سعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، ومعهم جمع من الأنصار، فأتوا إلى بني قريظة إذا هم يمزقون عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. فيهود خونة العهود منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يعودون إليه. نعم، علم الحبيب. إذن الآن الخوف على من أحبابي؟ الخوف الآن من كفار مكة، ولا الخوف من خيانة المنافقين واليهود؟ خاصة أن المجاهد المقاتل ظهره يجب أن يحمى، وإلا فإنه ينهار انهيار نفسي كبير. ولذلك في غزوة أحد، من الذي سبب الانكسار بعد الانتصار؟ نزول الرماة من الجبل، فانكشف ظهور الصحابة ووقع القتل والموت. وهنا الآن اليهود لا يؤمنون على العرض، وهم قد نقضوا العهد، ولذلك خشي الصحابة على نسائهم وعلى أبنائهم. ولذلك سمى الله هذا الخوف من أمام ومن خلف: إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لماذا بلغت الحناجر؟ خاصة خوفهم على أعراضهم ولا يلامون. ثم المخذلين كثروا، والمنافقين ابتدأ فحيحهم كالحيات، والسم الذي يشري في عروقهم بدأ يفوح، تخذيل وتكذيب لوعد الله. وسماهم القرآن المعوقين، لأنهم يريدون أن يعوقوا الصحابة عن الوقوف بصدور مشرعة فداء لهذا الدين ولهذا النبي العظيم. كفار مكة فيهم أساوس، نعم فيهم أشاوس وشجعان، وكان بعض العرب إذا سمع بعمر بن عبد ود اهتزت فرائصه وهو على مسافة قصر من قوة هذا الرجل. عمرو بن عبد ود كان إذا ضرب بسيفه من اتقاه بترسه قطع السيف الترس وقطع من رفعه نصفين. في قوة الرجل رافع الترس يرد ضربته فينقطع الترس مع رأس وجسد ذاك الذي رفعه، قوة حتى كانت ليس كل فرس يستطيع أن تتحمل عمرو بن عبد ود. فقفز، وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الذي هو عكرمة بن عمرو بن هشام رضي الله عنه مع أن والده فرعون هذه الأمة أيضا قفز، لكن قفزوا والقفز في ساحة الوغى من الشجاعة، لأن أصحابك لن يستطيعوا أن ينصروك وأمامك 3000 مقاتل ماذا تصنع؟ لكن شوف انظر إلى الحمية والعصبية التي ليست على دين تهلك صاحبها. والإسلام أتى لضبط الشجاعة، الشجاعة إذا زادت بدون دين وبدون عقل تضر صاحبها. الله من واحد قال لبك يتضارب معه، نزل هو الله يحفظه، فطلع اللي في السيارة الثانية اكس اكس اكس لارج ما شاء الله، ها، واختفت الشمس من خلفه، ها، ورطخ أخونا هذا اللي معه عصا ثم ركب في سيارته وأعطاه قطعة حلوى قال لا تتعودها ثاني مرة، صحيح؟ وكان ظنا منه أنه شجاع، وكم نكص على عقبيه من شجاع ما حكم العقل. حبيبنا يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خرج عمرو بن عبد ود في نشوة وينادي يا محمد أخرج لنا أكفاءنا، أخرج لي كفئي. الصحابة يعرفونه، أهل المهاجرين يعرفون عمرو. فتقدم بعض الأنصار فردهم عليه الصلاة والسلام، تقدم علي رضي الله عنه يا رسول الله أبارزه، ارجع مكانك يا علي. علي لا زال شابا صغيرا صغيرا، وهذا رجل مارس الحروب، لكن دليل على أن القوة في القلب وليست في اليد، والقوة على قوة العقيدة، كلما كانت العقيدة أقوى من عقيدة المقابل كان النصر لصاحب العقيدة السليمة. قات بارزه ثم ثار النقع، ثم رأوا السيوف تلمع، وخشي الصحابة على علي مع أنه استفزه. قال من أنت؟ قال علي. قال ابن من؟ قال ابن أبي طالب. قال ارجع إلى يعني إلى صفوف قومك فإني لا أحب أن أقتلك. واثق الرجال، دائما الغرور يدمر الإنسان. قال أما أنا يا عمرو فوالله والذي بعث محمدا بالحق إني أتمنى أن أقتلك. وذاك يقول من يباغي نقتلك وهذا. فغضب ثم سل سيفه، انكشف النقع والغبار بعد لمع السيوف، إذا بعمر بن عبد ود تحت أقدام فرسه. فكبر الصحابة وعاد من قفز إلى الخندق كعكرمة ومن معه عادوا. إذا عمر راح فكل واحد يحافظ على نفسه، فعادوا والجبن والخور في قلب كل صاحب عقيدة فاسدة. عموما من المواقف أيضا أسلم حبر من أحبار اليهود وهو نعيم ابن مسعود رضي الله عنه، فأتى إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني أسلم. لاحظ الأسلوب الثالث، النصر المعنوي بالدعاء، التفاؤل بفتح بصرى وقصور الشام، الثالث قتل عمرو بن عبد ود وهذا كان رأسهم وشجاعهم، الرابع خطة استخباراتية اسمها التخذيل العدو اللي قاعد يفعله اليهود والمنافقين في صفوف الصحابة، فعل الحبيب خدعة لكفار مكة. فلما أتى قال اكتم إسلامك، أعلن إسلامه. ماذا يا رسول الله أفعل؟ ويعرف عقله، فقال يا نعيم إن استطعت أن تخذلهم عنا تفعل. قال أفعل يا رسول الله. ولاحظ أرسل حكيما ولا توصه. فانطلق نعيم إلى بني قريظة ويعرفون من أحبارهم، قال يا بني قريظة ينتصر غدا محمد على كفار مكة أو يصطلحون ثم يعودون إليكم ويجتثونكم يقتلونكم. قالوا وماذا ترى؟ قال أرى أن تطلبوا منهم فرسانا يكونوا أسارى عندكم، إنهم هربوا تقتلونهم أو تفادون بهم. اطلبوا من كفار مكة. ثم انطلق إلى أهل مكة قال ويحكم، إني سمعت أحبار اليهود يقولون أنهم سيطلبون الفداء منكم رؤوسا منكم، إن دفعتموهم سيدفعونهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويكون فداء. خطة بسيطة، وفعلا انطلق هؤلاء يطلبون الرجال، وهؤلاء قالوا صدق نعيم. ثم بدأ كل ينسحب ويتجافى عن نصرة الآخر، وهذا بدء التنازلي العد التنازلي في انخفاض المعنويات في جيش مكة القادم من بعيد. أيضا معاشر الأحبة، من مواقف غزوة الأحزاب ما جرى من أن محمدا عليه الصلاة والسلام علم أن الله سيكفيه كفار مكة وسيعود للمنافقين وسيعود لليهود في بعد نهاية القتال، لكنه أراد أن يعرف ما الذي يفكر فيه القوم وما الذي اجتمعوا عليه. فاجتمع بأصحابه فقال من منكم يقوم يأتي لنا بخبر القوم، يعني يتجاوز الخندق ويأتي إلى كفار مكة في ناديهم وبقيادة أبي سفيان ويدخل في أوساطهم ولا يشعر به، ثم يستمع حديثهم، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحبيب ليخبره نياتهم. أرسله عين، والحرب كما قال الحبيب خدعة. من قام؟ ولا واحد قام، مع أن الحبيب قال وأدعو الله أن يكون رفيقي في الجنة. فسكت القوم، والموقف مهيب ومخيف، ظلام الليل وشدة البرد والجوع وانغماس في قوم قلوبهم تغلي على نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال الحبيب أين حذيفة؟ ولماذا اختار حذيفة؟ لأن من الأمة رجل بألف، وبعضنا حتى واحد صحيح يمكنهم عشار واحد. هذا الرجل الذي بألف كان حذيفة، ويعرف الحبيب أصحابه وما كان يقول حذيفة وما كان من طاعة رسول الله بد، خلاص صار واجبا عينيا. وترى اللمسة هنا، بعضنا عنده أب، والأب هذا له من الأبناء عشرة، فيقول أين فلان؟ السؤال ليه أبوك ما دورك أنت؟ ليه فلان وأنت حاضر بين يديه؟ حتى أن بعضهم يقول أبوي أبشر أنا، قال بالحال اقعد الله يعني الله يخلف عليك، بس فلان وينه؟ لماذا يقول اقعد والله الله الله لا يردي لنا حظ، ها نسأل الله؟ لأن هذا منزوع الدسم وعارفه ومجربه، كثير الأعذار، كثير التأوه، كثير التأفف. أبشر بعزك، أبيك تروح؟ قال لا أقول، ما تغير رأيك وعين خير قال أنا قايل لك من تبقايمة، استرح واشرب فنجال وذكر الله. وين فلان؟ فلان هذا قرة عيني أبيه. ليه تحسده يا ابني؟ أنت ليه تحسد أخوك اللي دائما يبحث عن والدك؟ لماذا تحسده؟ إنه يقف مقاما لا تقفه أنت. ولذلك بعضنا معاشر الأحباب هو ذاك الرجل الألف، ذاك الصفر اللي يغير الرقم. حط 100,000 خمسة أصفار وضع صفرا على اليسار ما تتغير الرقم، حط 100 صفر على اليسار ولا يتحرك الرقم، شل صفر وحطها جنب 100,000 تصير مليون، صحيح؟ هالصفر يغير الرقم يا شيخ. أما الصفر اللي حافظ منزله هذا ما نبيه، الله يجزاك خير، ينزل ويقعد عند أهله، الله يجزاك خير. حبيبنا كل الصحابة نجوم، وبأيهم اقتدينا اهتدينا رضي الله عنهم، لكن الحبيب للمهمة الصعبة اختار حذيفة، فقام حذيفة وانطلق يمشي مشية القطا، يمشي مشية الحمام من خفة انتقاله. قال في رواية: ورأى أبو سفيان قد أوقد نارا وبدأ يصلي ظهره، يعني بردان ومتيبس رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك. فلا قال فلو وضعت السيف السهم في كبد القوس، لكن الحبيب قال: لا تشغب علينا، يعني لا أتحرك ساكن، مهمتك يا حذيفة أن تأتي بالخبر، لا تقتل أحدا ولا تسيل دما ولا تأسر أسيرا ولا تأخذ مالا ولا تغنم غنيمة فقط، ولا تشغب علينا. ولاحظ الجندي في جيش محمد عليه الصلاة والسلام، والجندي ليسمع قول قائده يؤجر، ولربما يجتهد الإنسان وقد نهي فيأتي على أمته بالهلاك. تصور لو قتل، لو قتله يقول: فتذكرت قول الحبيب لا تشغب علينا، وإلا هذا قائدهم، والظهر مكشوف والنار تتصالى، واضح واضح النار قد أوضحت ظهره، وش بقى؟ خلاص ميت، سيموت وسيدب. لكن قد إشغابكم، حبيبنا ما كان يريد يسيل الدماء، والدليل أن هذا الذي هم حذيفة رضي الله عنه بقتله بات من أسود الإسلام أبو سفيان رضي الله عنه. أسلم عام الهجرة، عام الفتح، أسلم عام الفتح. ثم بعد ذلك جلس في وسط الحلقة المجتمع العام، وكان يتحدث القائد: ما ترون؟ أي أشيروا علي، إن الهواء قد اشتد والقدور تتكفأ والنار تنطفئ والتراب في العيون، أعماهم الله، ليس هذا بمقام، أشيروا علي. وفي رواية أن حذيفة رضي الله عنه لما جلس شعر أبو سفيان بوجود عين من جيش محمد عليه الصلاة والسلام، لكن كيف يعرف؟ قال: كل يسأل صاحبه عن اسمه. فماذا فعل حذيفة؟ فورا التفت عليه: من أنت؟ قال: فلان. والتفت للثاني: من أنت؟ قال: فلان. وانشغلوا ما سألوا عنها الله يجزاكم. انظر الحكمة، عندما أرسل الحبيب حذيفة يعلم من يرسل، حصافة وذكاء، دهاء إيمان ليس دهاء خبث. وانظر إلى، ولذلك لو أنهم علموا بوجوده بينهم لما عاد، لهلك. ولذلك بعد ذلك عاد من ليلته وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم يعزمون على أن يرحلوا. أثناء المناوشات والخندق كل خلفه كفار مكة والأحزاب، ومحمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أرسل أحد كفار مكة سهما فأصاب سعد ابن معاذ رضي الله عنه في كاحله، قيل في ذراعه وعلى عرق، وكانت رفيدة رضي الله عنها تمرضه. نقلوه للصفوف الخلفية حتى جعل الحبيب سريره، جعل سريره في المسجد، وكان يعوده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: إنه سعد، إنه سعد، إنه سعد الذي اهتز عرش الرحمن لموته. وكان الحبيب في جنازته يمشي على أطراف أقدامه من كثرة ما نزل من الملائكة تشيعه. 6 سنوات كانت كافية أن يهتز عرش الرحمن وتشيعه ملائكة الرحمن، وبعضنا عمره 60 و40، ولو مات حتى أمه لا تبكي، أما أمته والله ما تدري عنه. ولذلك كن كسعد. عموما أصيب بعض الصحابة واستشهد بعضهم، ومن شهداء غزوة الأحزاب إنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه. في هذه الغزوة من كثرة الرمي انشغل الصحابة عن صلاة العصر، ثم أفاقوا إذا بغروب الشمس، فصلوا الحاضرة وقضوا صلاة العصر بعد المغرب، لأن صلاة الخوف ما شرعت بعد، ما شرعت، ولا كان ممكن يصلون وهم يرمون، ولكنها، وهذا دليل أخذه الفقهاء على قضاء الفائتة، وأن الحاضرة تقدم. لو أنك قمت وفائتك العصر والناس دخلت المسجد يصلون المغرب، صلي المغرب معهم ثم صلي بعد ذلك صلاة العصر، لأنها صلاة مقضية، ودع الحبيب عن أن يشغلهم عندما أشغلوه عن الصلاة. انتهت الغزوة بالريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جنود لما ترونها ملائكة الرحمن. واعلم أن الكون كله، الماء، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، الهواء، كل ما على الكون إذا شاء الخلاق سبحانه أن يقلبه عذابا على عباده قلبه. الريح التي تسوق السحاب ثم تأتي مبشرات، صارت في غزوة الخندق جند من جند الله، كفأت قدورهم وملأت عيونهم رملا وأحرقت خيامهم وقطعت طنبهم، وخرجوا وعادوا شر ما يعودون. والأمة إذا صدقت مع ربها أرسل عليها لها نصرة من عنده، شيء يرى وشيء لا يرى، لكن يجب على الأمة قبل أن تسأل الله أن ينصرها أن تسأل نفسها هل نصرت ربها، إن تنصر الله ينصركم. ثم انتهت هذه الغزوة، ولما أن أراد الحبيب أن يضع سلاحه إذا بجبريل يقول: أوضعت سلاحك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن الله كفانا، كفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. قال: ولكني والملائكة ما وضعنا السلاح، أين نتوجه؟ قال: إلى بني قريظة. فقام الحبيب وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أتوقف إلى هنا، ولنا وقفات في الدرس القادم بإذن الله مع تضاعيف هذه الغزوة وبعض المواقف الجميلة الإيمانية. أسأل الله أن يرزقنا من يد نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام الذين آمنا به ولم نره، يا رب لا تحرمنا رؤيته في جنات النعيم، وأسقنا من يده ومن حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، واحفظ يا كريم يا متعال أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وسمعة بلادنا وولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على حدنا، آتهم أجرهم مرتين، واحفظ علماءنا وأبناءنا ونساءنا، ومن أراد كل ما ذكرت بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة